هو الطريق الذي بين جبلين. فتوضأ وضوءا عاديا ليس فيه إسباغ على عادته عليه الصلاة والسلام. التخفيف هنا نرجع إلى الباب، ما الباب عنوانه باب التخفيف، شنو في الوضوء. فالتخفيف يراد به أمران: التخفيف في العدد لأنه يغسل وجه هذه ثلاثة فخفف فغسلها أقل، ويغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثة فغسلها أقل، وهكذا. فالتخفيف إما يراد به التخفيف في العدد أو التخفيف في الدلك. والتخفيف في الدلك مراد أيضا، يعني أنه رش الماء كما سوف يأتي في الحديث الذي بعده، حتى غسل الماء، غسل قدميه بالرش، برش الماء، لأن الغسل لا يعني الإسالة، الغسل معه دلك، عرفت؟ الغسل غير الإسالة، عرفتم؟ إذن هذا هو التخفيف. طيب، الحديث عن أسامة بن زيد، وهو أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في آية الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى مواليه وهي أم أيمن بركة الحبشية، وهي أم أسامة، يعني أم أيمن الحبشية رضي الله تعالى عنها هي أم من؟ أم أسامة. ولكنه لم تكنى به، إنما كنيت بمن؟ بأيمن، لأنه الأكبر، وإن كان أسامة الأشهر. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ تعرفون أيمن أم تعرفون أسامة بن زيد؟ أسامة هو المشهور والأشهر، ولكنها كنيت بأيمن رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأسامة والده زيد كان شديد البياض، وأمه شديدة السواد لأنها من الحبشة، فكان لونه كلونها، وكان بعض أهل النفاق كأنه يطعن في نسب أسامة. ولذلك جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في المناقب لما جاء رجل يعرف القافة، القافة معناها الشبه، فرأى قدم زيد وقدم أسامة واللون مختلف، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، لأنه يعني ثبت أن أسامة ابن من؟ ابن زيد، وكان هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهبي قال عنه: كان شاطرا، سبحان الله، قال: وكان أسامة بن زيد شاطرا، شاطر واحد، شاطر الواحد. هذه كثير من الناس يقال عنهم شطار ولكنهم ليسوا بشطار، فكان شاطرا وكان شجاعا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطيه في النفقة أكثر من ابن عمر بن عبد الله، فاحتج عبد الله بن عمر وقال: تعطي أسامة نديدي أكثر مني؟ قال: لأن أباه كان يحبه رسول الله أكثر من أبيك، ولأنه كان يحبه رسول الله أكثر منك. بل ورد في فضائل أسامة بن زيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لقي أسامة إلا وقال: السلام على أميري، السلام عليك أيها الأمير. فقال له بعض الناس: أنت الأمير. قال: هذا يوم أن مات رسول الله مات وهو أميري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جيش فيه أبي بكر وفيه عمر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أبو بكر الجيش واعتذر بالخلافة، واعتذر لعمر رضي الله تعالى عنه، وكان أسامة في 18 من عمره، فاعتذر أو استماح أبو بكر رضي الله عنه أسامة في أن يخلف عمر ليعاونه، فأذن له. لذلك كان يقول: السلام عليك أيها الأمير، ولما سئل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وأسامة أمير، فكان يسلم عليه بلقب الأمير. وجاء أسامة وهو طفل على الرسول، دخل بيته وفي أنفه مخاط كسائر الأطفال، فأخذه النبي ليمسح عنه، فقالت له عائشة: